هذا يظن كلاء الإمام في جمع الزكاة. وكلاء الإمام الحاكم في جمع الزكاة. وقال تعالى فابعثوا أحدكم بروايتكم هذه إلى المدينة فليعض أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. هذه الآية من سورة الفهد. أصحاب الفهد قالوا لأحدهم فابعثوا أحدكم منكم أهل سبعة أو ثمانية بورقكم من وقود الفضة هذه ابعثوا به المدينة فلينظر أيها أزكى طعام وأحسن وأقرب يأتيك برزق منه. وكان ومن هو كان سبعة وكلوا أحدهم الثمانية. أما السنة فقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأنيس أنيس تخبر أنس اغدي يا أنيس إلى ماء هذا فإني أخافت رجلها. فالرسول يكتب هذا أنيس ولا أن يسمع منها ويتحقق فإن تأكد من جناة رجل من نيابة عن رسول الله وكان لكن أنيس قال هو لنا أهل ذلك انظر يا أنيس إلى ما أفض هذا وأن رجل هو الشيخ ما أتى إلى نفسك قال ما أتي بنت. فقال رسول الله امشي إليها واسألها فإن أفأتك رجلها نيابة عنها. هذا الحديث صحيح. فوكل تسليم أنيسا في التحقيق في الدعوة أولا ثم في الإقامة في الحج لأن لو ما عندنا نفس ما قام الحج أولا في التحقيق في الدعوة هل هي ثابتة ولا لا فإن ثبتت وجب إقامة الحج فأقام الحج عليها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حج زكاة أموال. وكان ينظر لنا وكلني المسلم في حفظ زكاة أموال من يجمعها من أحفظها. وأراده وكلها لأنه أهل أن يوكل. وقال لزاد رضي الله عنه إذا أتيت وكيلي فخذني خمسة عشر وسطا وإن ابتغى من سآل علينا فضع يدك على فوق وكيلي. هذا رسول يوكل ولا لا فكيف بين المحمود. قال لزاد ربعنا إذا أتيت وكيلي الذي وكلت عن المال فخذوه خمسة عشر رفقا رفقا كلا وإن ابتغى من قال لا بد الدليل على أن رسول بعثت بعدك على ساق وسطا لعلمنا. والشاهد زاد في مشروعية الوكالة ولا لا وبعث سلم أبا رافع مولاه ورجل من الأنصار فزوجاه مليون بسلفه. الرسول وكل ما في الزواج فزوجه مليون بسلفه. هذه الأدلة في كتاب السنة الوكالة جائزة الوكالة مشروعة الوكالة جائزة على شروط هيا بنا ما نحكيها. أولا تحدث الوكالة بكل قول يدل على الإذن فلا تشترط لها صيغة خاصة. كل قول يدل على أنك أذنت لو أنك من مقام يكفي ذلك. لا تقول عشرة أني وكلتك هكذا وأنت وكل أي معيضة تدل على أنك أنفسه وقبل النيابة يكفي. تثبت الوكالة بكل قول يدل على أنك أذنت له أن يبيع أو يشتري أو يخاصم أو يوفي أو يزوجك أو ما إلى ذلك. ما له لفظ خاص. هذا رحمة بالمؤمنين. ثانيا تصح الوكالة في كل حق شخصي من الحقوق كالبيع والشراء والنكاح والهجرة والفسوخ والطلاق والخلع. تصح الوكالة في كل حق شخصي ثابت من الحقوق كالبيع توكل شخص يبيع لك ما عندك. الشراء توكل يشتري لك كذا وكذا. النكاح توكل كما وكل رجل وعقدها لأمه بتحاول. ويرجع كذلك توصل وصوله الى ابي زوج الفلان ويرجع زوجته ويرجع والخشوف كذلك تفعل اذا بلا فلان وكل فلان والكلمات ان يطلق من عقله توصل عليه والخلع كذلك كما تنفصل في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها النيابه فقط فتفوت الزكاه يجوز ان توكل واحد يفرق الزكاه والحج يجوز ان تجيب من الحج عن عندك الميت او عنك مثلا والعمر كذلك من ميت او عاجز عن العمل اذا فصح الوكاله في كل حق شخصي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والوجعه والفسوخ والطلاق والخلع كما فصح في حقوق الله تعالى التي يجوز فيه النيابه منه كفتوت الزكاة هل يجوز أن تجيب من يصلي عليك منه يصلي أو يصوم عليك كما تصح في حقوق الله تعالى في جسم اليوم كفتوت الزكاة وفي الحج والعمار عن من يصلي عليك النيابة ثانيا تصح الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفائها استيفاء الحدود تصح الوكالة في إثبات الحدود نبع الرسول الرجل قال اقضي لما أكذبين فإن أتاك اطلق الحد عليها تصح الوكالة في إثبات الحدود وفي استيفائها وقضاها وإنهائها لقوله صلى الله عليه وسلم يومي اقضي لما أكذب فإن أتاك اطلق الحد انظروا يا أميد لما أتي هذا الرجل الذي ادعى أن معك أذان وفتى فإن أتاك فرج الله إذا هذا حد من الحدود أولا صحة الوكالة وصحة الحدود أيضا مثل بدل الشيء فقط رابعا لا تصح الوكالة القرب التي لا تجوز نيابتها ما يجوز أن تجيب من يصلحك لا ظهر ولا عصر ولا عشاء ولا يسر ابدا لا تجوز في هذا لا تصح الوكاله في القرب جنه قربى ما نتقرب به الله التي لا تجوز النيابه فيها فالصلاه والصيام فقل سبحان وكلتك لا يجوز كما لا تصح في اللعان والدمار والايمان والنذور كذلك فاللعان لا بد من الملائمه المحاضره وهو النيابه الربا كذلك من دار من اتي لا بد الايمان لا بد يكون بنفسه ويصنع يحدث النذور كذلك والشهادات لا بد من حضور اهلها ما في وكاله كما لا تصح في كل محرم إذ من لا يجوز فعله لا تجوز وكالته قاعدة عامة ما لا يجوز فعله لا تجوز وكالته وهنا لا تجوز وكالة الكافر لا يجوز للمسلم أن يكفل الكافر لمن يهديه الشرع خشية أن يتناقى من حرامات لأنه كافر كذلك إذا كان لك دين على شخص مسلم لا يجوز أن توكل كافر على المسلم حتى لا يهينه ويؤذنه أيضا كمالات نعم صدق الوكالة كما لا تصح في اللعين ولا في الدمار ولا في الايمان ولا في النذور لانك قلوع احلف لفلان من ياب عني ما يصح هذا والشهادات كذلك كما لا تصح في كل محرم اذ ما لا يجوز فعله لا تجوز الوكاله فيه المحرم يكفي يحضر فلان لا تعمل توكل فلان يسأل فلان يجوز منه الوكالة في محمد من الله وكالة في ما يجوز فعله وتركه خامسا تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها إذا الموكل فسخ العقد إذا الموكل نفسه وماضي فسخ العقد تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها أو بموت أحد منها أو جنونه أو بعهد الملك أو بعهد الموكل بالوكيل. تبطل الوكالة بنا بفصل حدث الوكيل. الموكل من بطلنا، الموكل من لا نقبل. من فصف مجال تصدر أو بموت أحدنا الموكل موت، الموكل بنا بطلنا شيء. هو الموكل مات، الموكل ما بقى مسؤولين من وكله. أو بموت أحدنا أو جنوني أصيب بجنون المرض المنزل أو بحد الموكل الوكيل عزله ذلك انتهت الوكالة. وكالته ما عزله انتهت. ثالثا فمن وكل في بيع وشراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا ممن لا تقبل شهادته لهم لأنه يتهم بالمحاباة للقرابة. وكلت كي تشتري لي كذا، فمن لا تشتري مما عندك كان عند أولادك أو أقاربك فتقسم لهم. وكلتك لأن تبيع هذا الشيء لا تبيعه لنفسك ولا لأقاربك لأن في سنة ما كان. فمن وكل في بيع أشياء لا يبيع ولا يشتري من نفسه وكلك أن تشتري له سيارة، فقل لا تشتري ما تبيع عن سيارتك أنت لا بد من مكان آخر. ولا من ولده، ولدك له سيارة تشتري منه تتخلص منها، ولا من زوجته ولا من لا تقبل شهادته له لأنه متهم بالمحاباة للقرابة. ومثل الوكيل في هذه المظالم والوصي والشريك والحاكم ونال الوقف. مثل الوكيل في هذه القضايا من الوصي ليس على شيء، شريك حاكم ماذا وقف. فلا بد ان هؤلاء لا تجوز وكالتهم. ماذا ثاني؟ ومثل الوكيل في هذه المظالم الوصي. كل وكيل الوصي، الوصي كل وكيل، والشريك في الديار والدعم وفي البستان كالوكيل، والحاكم كذلك، وهذا الوصي كذلك. سابعا لا يضمن الوكيل ما باع او سلف. اذا لم يفرط او يتعدى فيما وكل فيه، فان فرط او تحدث عليه ضمان ما باع او اسلف. لا يضمن الوكيل ما باع منه او سلف اذا لم يفرط او يتعدى فيهما. نعم، لا يضمن الوكيل ما باع او سلف اذا لم يفرط او يتعدى فيهما فيما وكل فيهما. اذا لم يفرط او يتعدى فيما وكل فيهما فان فرط او تعدى عليه المسدد، وان فرط او تعدى فعليه ضمان ما باع او اسلف. واضح المعنى. مرة ثانية، لا يضمن الوكيل ما باع أو سلف إذا لم يفرط أو يتعدى فيما وكل فيه، فإن فرط أو تحدث عنه ضمان ما باع دخل ما باع أو سلف. لا بد أن يكون واعيا بصيرا مستمرا فلا يتعمد الإفساد أو الضياع. ثانيا، تصح الوكالة مطلقة. وكلت فلان وكال عامة من خاصة، فيجوز التوكيل في سائر الحقوق الشخصية، فيتصرف الوكيل في سائر الحقوق الشخصية للموكل إلا في مثل الطلاق إذ لا بد فيه وهذا في المطالب أو عزم عليه وهو يطلق ما تراهم بدون إذنه. مرة ثانية، تصح الوكالة مطلقة لي أنا أوكل فلان يبعث وكيل في كل شغله بيع وشراء وأخذ وطلب وكذا وكذا يجوز سائر حقوق الشخصية، فيتصرف الوكيل في سائر حقوق الشخصية للموكل إلا في مثل الطلاق إذلاب الدخول وعادة المطلق وعلم العلقة ما بد من هذا. تاسعا من علم لهم يوكله شراشي يوكلك علم لك شراشي لا يجوز لو شراه واحد. إذا يوكلك علم لك شيء تستعين باسمه وبنوعه فلازم أن تستعين هذا واحد بل لا بد من تكون هذا. من علم لهم يوكل شراء شيء لا يجوز لو شراء غيره فان تشترى غير ما علم له فليوكل بخيار في قبول او رده ان شاء قبل وان شاء رده. وكذا ان اشترى لهم معيدا اشترى شيء في عين او اشترى بغبن ظاهر فان الموكل مخير الموكل مخير في ذلك بالاخذ او بالتركيب. وثانيا من علم له موكل شراء شيء هل يجوز ان يشتري غير ما علم له؟ جواب لا يجوز. لا يجوز لو شراء غيره. فمن تشترى غير ما علم له غير ما علم له موكل فالموكل بخلاف بقبول ربه. أنا ما علمت لك ما تشوف بهذا إن شئت قبلت وإن شئت فالموكل بخلاف قبول ربه. وكذا إن اشترى له معيدا وكلت في الشراء شيء فاشترى معيدا أو اشترى بغض ظهر فإن لم يوكل مخير أيضا بين قبول وبين عدمه غير مندم فإن الموكل يخير في ذلك بالأخذ أو الترك. مرة ثانية من علم له موكل شراء شيء لا يجوز له شراء غيره ثم تشترى غير ما علم له غير ما علم له فالموكل بخيار في قبول ورده يخير. وهكذا إن اشترى لهم معيدا أو اشترى بغد ظاهر مخزون في جهاز البضاعة فإن الموكل مخير بين الأخذ والصرف. عاشرا وأخيرا تصح الوكالة بأجرة. تصح الوكالة بأجرة لكن بأجرة معينة شغلية علة سماوية. تصح الوكالة بأجرة ويشترط في تحديد الأجرة كم ألف أو كم ريال وبيان العمل الذي يقوم به لا بد من هذا البيان. تصح الوكالة بأجرة ويشترط في تحديد الأجرة كم هي وبيان العمل الذي يقوم به الموكل فلا بد من هذا. هذه الوكالة من الأحكام الشرعية الإسلامية التي يعرفها القضاة العالمين وعلى كل من يكون مهما بها عارفا لأنها كما تعرفون إما تأكل الحرام أو توكل الحرام فلا بد من تقوى الله عز وجل. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ توفي والدي في شهر رمضان وقد صام من شهر رمضان 20 يوم وبقيت عليه 10 أيام فهل يجوز لي أن أصوم عنه؟ سائل كريم يقول توفي والدي في 10 أواخر من رمضان فما صام 10 أيام من رمضان فهل لي أن أصوم عليه؟ الجواب نعم نعم تصوم عليه وتثاب أنت ويؤجر الله وكلاكم مأجور. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة إذا صلت المرأة وقدمها مكشوف هل صلاتها صحيحة؟ إذا صلت المرأة وقدمها مكشوف. السائلة تقول إذا صلت المرأة المسلمة وقدمها مكشوف هل صلاتها تصح؟ الجواب نقول علينا أن تغطي جسمها كاملا إلا وجه وخفها فقط والصلاة إن شاء الله إذا كانت متعمدة فلا تصح.

ويدعو الله لوالده بالثواب والجزاء والاخره. واعطاه هذا المبلغ اذا كان في حاجه اليه اخذه، ما في حاجه اليه ما ياخذه. وقد اعطيه الفقهاء المساكين. اجابكم الله. يقول السائل: هل صلاه النافله تباع في المسجد للنبوي الشريف ام هذا خاص بفريضه؟ سائل يقول: هل مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى هل الصلاة مضاعفة فريضة أو نافلة أو كلاهما مضاعف؟ الجواب: النافلة والفريضة الكل مضاعف. صلاة في المسجد هذا فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة بالتنكير، صلاة يشمل النافلة والفريضة مطلقا لأجل صلاة المسجد. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، صلاة في المسجد الأقصى بخمس مئة، نافلة أو فريضة. لكن الذي ينبه عليه الذين يصلون خارج المسجد ويزعمون أنهم في المسجد، وهذا لا حق للمسجد. المسجد المسقوف المبني له أبواب، ما وراء ذلك ساحة صالحة للجلوس ولا غيره، ليس في محل الصلاة. وإن صلى فيها تصح الصلاة إذا الصفوف مستقبلة، لكن بألف صلاة ما بألف صلاة. نعم. أتابكم الله. تقول السائلة: زوجي مدخن وقد حاولت معه أن يقلع عن هذا الفعل وإنه يؤذيني في الفراش بهذه الرائحة، فهل يجوز لي أن أطلب منها الطلاق؟ ذهلولة تقول: تقول زوجي يدخن وآمالي براحي كريح في فراشي وواطقت نصحت ما استجاب، فهل لي أن أطالب بالطلاق؟ الجواب: واصلي وأعطاك له وإرشادك تزور واستعيني بأقاربك وأقاربه، فإن أصر إلا هذا فطالب بالطلاق فطلق. لماذا؟ لأن في المؤمنة أوليك ظلم وعدوان، والله ما يرضى لأن في نسودة كما يرضى لعدله أن يوضع، لكن لا بد من عمل إصلاحي وعمل ما ينفع به، غفره ذكره خوفه بالله اتصل بأبيه بعمه بإخوانه يترك الدخان، وعلى الله عز وجل يشفع وينفع ويترك هذا الدخان. فإن أصر ما استطعت لكن تطالب الطلاق. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لماذا سمي الركن اليماني بالركن اليماني بالفعل؟ سائل يقول: لما سمي الركن اليماني في الكعبة بالركن اليماني؟ لأن الكعبة أربعة أركان ولها اثنان من الجنوب واليمن واثنان الشمال غرب الشمال، هو في اليمن لأنه من جهة اليمن من جهة الجنوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الذكر بالتصفيق؟ وما معنى قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق عن الناس؟ يقول: هل يجوز الذكر بالتصفيق؟ وما معنى قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الذكر بالتصفيق؟ الله الله الله، وما معنى قول الله تعالى من سورة الأنفال: وما كان صلاته عند الذكر الا مكاء وتصديا؟ هؤلاء المشركون كانوا اذا خافوا يصفقون ويغنون بالذكر قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ولما تاب الله عليهم فاتوا هذا. والآن يقول: هل يجوز اليمين يذكر الله ويصفق أو يغني؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وإن فعل اقتدى بالكافرين والمشركين الذين ما كانوا صلاة عند البيت إلا مكاء وتصفية، فذوقوا العذاب من المكفرين. الذكر يجب فيه الخضوع والخشوع والانتصار والذل لله تعالى الموت عنك والقوة ورفع الصوت. أجابكم الله. يقول: هل من السنة صلاة ركعتين شكرا لله؟ سائل يقول: هل من السنة أن أصلي ركعتين شكرا لله؟